ما في معنى الفرق بين الكافر والمنافق، فيجتمعان في إن عدوك الذي يأتيك من حيث تأمن. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في آل عمران، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء هو ابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: لما نزلت الآية اشتد على القوم العمل، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تخفيفا على المسلمين: فاتقوا الله ما استطعتم. فنسخت الآية الأولى. وروي عن ابن أبي نعم وروي عن أبي العال في خلاف في نسخها للآية الأولى ذكره القرطبي رحمه الله يعني في تفسير. في عموما يعني ولا هنا في الكتاب؟ عموما يعني هنا نعم نعم لم يحكي غير القول بالنسخ يعني. نعم نعم السلام الله عليكم. نعم. وروي عن أبي العالية وزيد بن أسلم وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقوله تعالى: واسمعوا وأطيعوا، أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله، ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرى، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تتخلفوا عما به أمرتم، ولا تركبوا ما عنه زجرتم. وقوله تعالى: وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم، يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة، وإلا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تقدم تفسيره في سورة الحشر، وذكر الأحاديث الواردة في معنى هذه الآية بما أغنى عن إعادته ها هنا، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، أي مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه، ونزل ذلك منزلة القرض له، كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول: من يقرض غير ظلوم ولا عديم. رضي ولهذا غيره. عفوا يا دكتور. غيره. غيره. نعم أحسن الله عليكم. من يقرض غير هكذا. لا، من يقرض بجزم يقرض يعني. نعم عفوا عفوا نعم. من يقرض غير ظلوم ولا عديم. نعم أحسن الله عليكم. ولهذا قال: يضاعفه لكم، كما تقدم في سورة البقرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقوله تعالى: ويغفر لكم، أي ويكفر عنكم السيئات. ولهذا قال تعالى: والله شكور، أي يجزي على القليل بالكثير. حليم، أي يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. تقدم تفسيره غير مرة. على ماذا دكتور الجزم؟ انت شيخ صلاح الشريف قالها صح، انا رجعتها وجدتها مرفوعة. من يقرض؟ نعم هي نعم مرفوعة. جزاكم الله الله عليك. نعم، من يقرض غير ظلوم من هذه. السلام عليكم. قال رحمه الله، طيب نعم تفضل سيدي أبي. يقرأ الدكتور عبد الله. السلام عليكم، كما تأمر شيخنا. مع السلامة. ولسانكم حفظكم الله وبارك فيكم. إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، تفسير سورة الطلاق وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا، فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري قال: حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد بن قتادة عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فقيل له: راجعها، فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلا. وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وقال هكذا في البخاري: أول سفر خوطب وبعدين ثم خاطب، أيوة يا شيخ. غريبة يعني. هو عندك يا شيخ خطابة في الموضعين؟ لا لا، هي نعم. الجادة أن يقول خاطب النبي ثم خاطب الأمة. كذلك مما شدني قوله في آخر السورة الماضية، وقوله: إن تقرضوا، قال: أي مهما أنفقتم من شيء. مهما، مش مهما بتدخل على المضارع، مهما إيه قاعدتها في ابن مالك؟ أنت حافظ الألفية يا دكتور صح؟ ايوه، بس مش مستحضر الشواهد. إيه نعم، هي بتدخل على المضارع. نعم المضارع نعم فقط بقى ولا ممكن تدخل على ال المضارع فقط. نعم هو اه مهما فيقال مثلا: مهما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، ومهما اه تصدقتم من شيء فعليه جزاء. ومن ايوه شواهدها: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ايوه نعم، هو بس تفضل. هو ابن مالك كان بيقول: واجزم بإن وما ومهما، أي متى أيانا. نعم، الغالب أظن إن هي يعني تدخل على الفعل المضارع، لكن تدخل على الماضي أيضا. بيقولوا يعني، أنا رجعتها هنا، بيقولوا تدخل على الماضي لفظا ومعناه الاستقبال. ومن شواهد هذا اللي هي دخولها على الفعل الماضي لفظا، المستقبل معنى ابن مرداس بن ابي عامر لابنه العباس بن مرداس: عباس ان الجهل مزر باهله، فمهما استطعت الحلم عباس فاحلمي. مهما استطعت الحلم. نعم، ايوه عباس. هذا في الشعر والنثر يعني، ذكروا هذا. دوت في الشعر، لكن هو مش الأصل يا شيخ، هل اللي لم هو ينص على انه الشعر فقط يعني، يبقى عام. لا تمام، أدري هل الأصل إن هو لما يذكر يعني في الشعر فيحمل على النثر أيضا، ولا ده في ابن هشام ولا في ابن عقيل؟

يحسب. نعم. وقال ابن جريج كان يقول وأشهد ذوي عدل منكم قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون عذر. وقوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه شرع هذا ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة. ومنها هنا ذهب الشافعي رحمه الله في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح وقد قال بهذا طائفة من العلماء ومن قال بهذا يقول إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من جهة لا تخطر بباله. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا كهف الإمام ابن كثير لكتاب اسمه المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة ولكتاب في الأحكام. نعم شيخنا الإمام ابن كثير المصنف الاثنين. نعم ما شاء الله. هو هنا بيذكر مذهب الشافعي القديم. أنا في أحد قوليه دوت يبقى القديم ولا على حسب المسألة؟ نعم يحمل على القديم بإذن الله خير. ويقول في أحد قوليه يعني لو خلف هذا كان هو قال إيه؟ قال مذهبه ولم يذكر يعني الإيه؟ نعم. ولم يذكر إنه أحد القولين على اعتبار أنه يذكر المعتمد فيه أو يذكر الأخير منه الجديد يعني. أنا أقصد أنه حين يقول ذهب الشافعي في أحد قوليه يحمل على القديم دائما يعني؟ لا مش لابد لا بس هذه إشارة إلى أنه يذكر الإيه؟ يذكر القديم يعني. نعم نعم على حسب السياق يعني. الأظهر عندنا أنه هو مستحب. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا كهمس بن الحسن قال حدثنا أبو السليل عن أبي ذر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حتى فرغ من الآية ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم. وقال فجعل يتلوها ويرددها علي حتى أنحسهم لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم. وقال فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست ثم قال يا أبا ذر كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قال قلت إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة. قال كيف تصنع إذا أخرجت من مكة؟ قال قلت إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة. قال وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قلت إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال أو خير من ذلك. قلت أو خير من ذلك؟ قال تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. في التخريج في سندي انقطاع لأن أبا السليل ضريب بن نفير لم يدرك أبا ذر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا علي بن عبيد قال حدثنا زكريا عن عامر عن شتير بن شكل أو شتير بن شكل شتير بن شكل شتير بن شكل نعم أحسن الله إليك. طبعا فقه هذا الحديث الماضي في ثلاثة أشياء. الشيء الأول إذا كان عدوان على الدين ففيه حديث عبادة وأن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم. نعم. وإن كان عدوان على المال ونحو هذا من أمور الدنيا، ففيه الحديث المشهور: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا، حديث الأنصار. نعم. وهذا الأخير على الاستحباب، هذا الأخير اللي هو الأثرة، هذا على الاستحباب. فإن شاء انتصر في مسألة المال وفي مسألة البدن وفي مسألة الحقوق الدنيوية. وفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جرد غلمانه وأولاده وخرج يدافع عن أرضه حتى حملوا في ذلك السلاح. ومسألة الاستحباب أو مسألة الاختيار مبنية على المفاسد والمصالح. نعم. وفي كل استثناء. نعم. عن شتيل بن شكل قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هي مسألة فقه ومسألة نظر، تدبر وتأمل يعني، وليست كما يصورها الجامية والمداخلة ومن ينحو نحوهم من الذين يركنون إلى ظلمة الحكام. نعم. نعم، أحسن الله عليك. نعم. حتى حديث اللي هو وإن ضرب ذلك وأخذ ملكا يعني بحق، صحيح؟ ما احنا قلنا بقى إن المال والبدن مسألة استحباب ومصلحة ومفسدة، وللإنسان أن يتنازل عنها، هذا حقه، ماله وبدنه. نعم. وينظر فيها إلى المصلحة والمفسدة، هذا حق الدين. نعم. لكن هذا لا يشمل أبدا مسائل الدين، عدوان الحكام على الدين يرد، وهذا الذي قام فيه الإمام أحمد والأئمة من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، في كل كبير وصغير من أمر الدين. وإن كان في استثناء، في استثناء، ولكن لا بد أن يقوم أحد. نعم، أحسن الله. عن شتيل بن شكر قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آية في القرآن فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إسنادي قال: حدثني مهدي بن جعفر قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا، أي من كل شيء ضاق على الناس. وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك. وقال ابن مسعود ومسروق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعلم أن الله إن شاء منع وإن شاء أعطى من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري. وقال قتادة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت. والكرب، والكرب، نعم، أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت. ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي ومن الكرب. حيث، نعم، جمع كرب، نعم، أحسن الله. أو الكرب نفسه، من شبهات الأمور والكرب عند الموت. نعم. أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت. ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل. وقال السدي: ومن يتق الله يطلق للسنة ويراجع للسنة. وزعم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عوف بن مالك الأشجعي كان له ابن، وأن المشركين أسروه فكان فيهم، وكان أبوه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول له إن الله سيجعل لك فرجا. فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا أن انفلت ابنه من أيدي العدو، فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها، فجاء بها إلى أبيه، وجاء معه بغنم قد أصابه من الغنم. فنزلت هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابن جرير. وروى أيضا من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلا نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ورواه النسائي وابن ماجة من حديث سفيان وهو الثوري به. وقال محمد بن إسحاق ورواه النسائي وابن ماجة من حديث ابن ماجة من حديث سفيان. لا مش عندي. لا رواه النسائي وابن ماجة من حديث سفيان وهو الثوري به. وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أسر ابني عوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه. فقال له إبا رسول رسول الله ولا إيه؟ جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أسر ابني عوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكسر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة نعم، أرسل إليه يعني أرسل إلى ابني. أيوة نعم، أرسل إلى ابنك. نعم أحسن الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه، فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبه وأقبل، فإذا بصرح القوم الذي كان يشدوه بصرح. اللي هو يعني الإبل والبقر والغنم مثلا التي تقف في المرعى. فإذا بصرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم، فاتبع أولها آخرها، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي. أولها آخرها. أحسن الله. فاتبع أولها آخرها، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: واسوأتاه، وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد. فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل. فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك. ونزل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال حدثنا الفضيل بن عياض عن هشام بن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب. من قطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها. وقوله تعالى: ومن يتق الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا ليث قال حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به، وقال حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا بشير بن سلمان أو بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله هو ابن مسعود قال. مضبوط عندك يا دكتور؟ لا يا شيخنا. مضبوط عندك يا شيخ شريف؟ هي الطبعة بتاعت الشيخ سلامة، ضبطها فيه للأسماء. نعم. أيوة بشير. بشير. نعم. مضبوطة كده. مكبرا يعني. ماشي تفضل. آه كذلك مسند أحمد يا شيخنا، أنا رجعت مسند أحمد بشير. تمام. نعم. قال حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله تعالى أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. ثم رواه عن عبد الرزاق عن سفيان عن بشير عن سيار أبي حمزة ثم قال: وهو الصواب. وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق. نعم، يعني كأن الرواية الثانية هي الصحيحة يعني يا شيخ. لما يقول يعني ثم رواه عن عبد الرزاق والإمام أحمد يعني. أيوة. عن سفيان بدل وكيع، عن بشير أيوة. وهو عن سيار أبي حمزة بدل سيار أبي الحكم. نعم. ثم قال: والصواب وسيار أبو الحكم لم نعم. يحدث عن طارق. نعم. أو كأنه صححه. لا، كأن هناك سيار اثنان يعني، أنا فهمت هذا. نعم نعم. أن سيار يطلق على أكثر من رجل يعني. نعم. نعم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: إن الله بالغ أمره، وطبعا حفص اللي انفرد بالقراءة دي وبقية القراء كلهم بالغ أمره. وعلى نقل يعني إن الله بالغ أمره، على الإضافة دي حفص. والباقي كله إن الله الباقي 19. أيوة، بالغ أمره، وورش طبعا بالغ أمره، وحمزة وقفا يعني. نعم ما شاء الله، جزاكم خير. جزاكم خير. أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاءه. طبعا لا يظهر هنا اختيار ابن كثير. لو قلنا منفذ يبقى بالغ، منفذ يبقى بالغ، صح كده؟ نعم، فلا يظهر يعني. نعم. جزاك الله خير يا دكتور. جزاك الله خير. تفضل شيخ محمد. شيخ محمد يوسف. أكمل لحد آخر الآية شفنا. حاضر يا سيدي. أي نعم، تفضل. أي منفذ قضاياه وأحكامه. لا نعم. أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاءه، وجعل الله لكل شيء قدرا، فقوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. أحسن الله عليكم. آمين جميعا. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. وبإسنادكم يا المصنف رحمه الله تعالى، نكمل القراءة من قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها أنها 3 أشهر عوضا عن 3 قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية البقرة: وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة 3 أشهر. ولهذا قال: واللائي لم يحض. وقوله إن ارتبتم فيه قولان، أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد: أي إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه. والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو 3 أشهر، وهذا مروي عن سعيد بن جبير، هو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى، واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب وبالسائب. قال: حدث ابن إدريس أخبرنا مطرف عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وأولات الأحمال. قال: فأنزل الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وراه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق، فقال: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أخبرنا جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناس من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقوله: وأولات الأحمال الكبرى أجلهن. النساء التي في أول القرآن، الصغرى هذه الكبرى اسم صحيح؟ الرابعة، نعم، والقصرى سورة الطلاق، نعم، سيدنا حسنا تسمى الصغرى أيضا أم القصرى هكذا اسمها؟ ويعني يبتعدون عن مسألة الصغرى، لكن ما من بأس نعم يعني. نعم لا لا زال سيدنا حسنا عليك. نعم، لأني سمعتها الصغرى قبل ذلك كثيرا يعني من الشيخ، نعم. فأول مرة أطلع القصرى هنا. فأنزلت التي في النساء القصرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه الآية الكريمة، وكما وردت به السنة النبوية. وقد روي عن علي بن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهب في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بها بعد الأشهرين من الوضع أو الأشهر، عملا بهذه الآية الكريمة والتي في سورة البقرة. وقد قال البخاري: شيخنا كان في سؤال، معذرة يا شيخنا، معذرة تفضل تفضل. دلوقتي النساء اللائي لم يحضن، هنا الإمام ابن كثير بيقول إيه؟ الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض. طب كيف انقطع عنها الحيض وهي صغيرة أصلا لم يأتيها الحيض أصلا؟ لا، هو يذكر نوعين: صغيرة هذه لم تحض بعد، وكبيرة انقطع عنها الحيض بعدما كبرت في السن، أي سن نعم. يعني الكلام هنا عن الصغيرة التي عقد عليها رجل ثم طلقها وهي ما زالت صغيرة لم تبلغ نعم. بعد، صح؟ لم يأتيها حيض. نعم، أحسن الله عليك. كما هو نص الآية. نعم. واللائي يئسن، هذه التي حاضت ثم انقطع عنها الحيض. واللائي لم يحضن، اللي هم الصغار. نعم. نعم. أحسن الله عليك. آمين. تفضل يا ابو يوسف. نعم. وقد قال البخاري: حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها ب40 ليلة،

الله عليه وسلم وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها؟ فقال هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها. هذا حديث غريب جدا بل منكر، لأن في إسناده المسنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة، ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر. فقال حدثنا محمد بن داود السمناني، حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني، حدثنا ابن لهيعة عن عبد بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري أمشتركة أم مبهمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أية آية؟ قال أجلهن أن يضعن حملهن، المتوفى عنها والمطلقة. قال نعم. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن موسى بن داود عن ابن لهيعة به، ثم رواه عن أبي كريب أيضا عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن مخارق أنه حدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال أجل كل حامل أن أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها. عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبي. وقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ثم قال ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يذهب عنه المحزور ويجزل له الثواب على العمل اليسير. قال سبحانه أسكنوهن ويجزل له الثواب على العمل اليسير. نعم سيدنا أحسن الله عليكم. قال سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم أنفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سنجعل الله بعد عسر يسرا. يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال أسكنهن من حيث سكنتم أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعتكم، حتى قال قتالة إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقوله ولا تضارهن لتضيق عليهن، قال مقاتل محيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، قال يطلقها فإذا بقي يومين رجعها. وقوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قال كثير من العلماء منه ابن عباس قبلها وقوله ولا تضارهن لتضيقوا عليهن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها. قال أن الرجعية تجب نفقتها شيخ محمد سواء كانت حاملا أو حائلا. وقال آخرون بل السياق محمد يوسف في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالبا، تحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. واختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم الحمل وحده، على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع. وقوله فإن أرضعنا لكم أي إذا وضعنا حملهن وهن طوالق فقد بنا بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبن وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به، فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقوله وأتمروا بينكم بمعروف أي ولتكن ولتكن أموركم. سيدنا عصتنا لا أسمع شيء الآن، تسمع؟ تسمع الآن شيخ محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. طيب معذرة السماعة أظن انقطعت، سمع أي حاجة؟ ما احنا نسمعه وهو لا يسمعنا يا شيخنا. صحيح. نعم سيدنا انا اسمعكم الان. نعم تفضل. طيب الحمد لله. احنا كم مره معنا عند قوله تعالى ولا تضاروهن؟ هل قرانا قول مقاتل ابن حيان؟ قال مقاتل ابن حيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها او تخرج من مسكنه. طيب ماشي احنا سمعنا. تفضل. وقوله واتمروا بينكم بمعروف اي ولتكن اموركم. تفضل شيخ محمد. لا الصوت لا يصل. لو تخرج وتدخل ثاني يا شيخ محمد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله وأتمروا بينكم بمعروف. حتى يضبط الشيخ محمد الصوت يا شيخنا. بدأت مسألة مهما. نعم مع الشيخنا. أنا أسمع لك. طيب تفضل تفضل تفضل. الإمام ابن مالك قال وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. تمام دوت في الألفية أنه هو يعني فعل الشرط وجواب الشرط ممكن يجوا هما الاثنين ماضيين أو مضارعين أو أحدهما ماضيا والآخر إيه والآخر مضارعا. الإمام الشيخ ابن هشام في شذور الذهب لما جاب أن فعل الشرط يشترط فيه ستة أمور منها ألا يكون ماضي المعنى. الشيخ محي الدين محمد محي الدين عقب عليه فقال قد يكون الشرط والجواب مضارعين وهو الأصل نحو قوله تعالى وإن تعودوا نعد وقد يكونان ماضيين نحو قوله تعالى وإن عدتم عدنا وقد يكون الشرط ماضيا والجواب مضارعا نحو قوله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه وقد يكون الشرط مضارعا والجواب ماضيا وخص الجمهور هذا النوع بالضرورة وذهب الفراء وابن مالك إلى جوازه في الاختيار وهو الذي نرجحه. فكأن الشيخ محمد حيدر يعني قال ان الاربعه موجودين يعني. نعم نعم جزاكم الله خير. معنا الشيخ محمد سيدنا. اخر شيء سمع. نعم معكم سيدنا اخر شيء. ايوه نعم. وقوله واتمروا بينكم بمعروف اي ولتكن اموركم فيما بينكم بالمعروف. نعم نعم نعم. وقوله واتمروا بينكم بمعروف أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة كما قال في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقوله نعم وإن تعاسرتم أيوة. نعم. وقوله وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلا ولم تؤخذ. نعم فطلبت المرأة في أجرة الرضاع. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها فلو راضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها. وقوله لينفق ذو سعة من سعته أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها فما لبس أن لبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه الله تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا هاشم بن مرسل الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش أخبرني أبي أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية وكان لآخر مئة أوقية فتصدق منها بعشر أواق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الأجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعة وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلفه وهذه في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا فقال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب قال قال أبو هريرة بينما رجل وامرأة له في السنة الخالي لا يقدران على شيء فجاء رجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصاب مسغبة شديدة فقال لامرأته عندك شيء قالت نعم أبشر أتاك رزق الله فاستحسها فقال ويحك الشر إن كان عندك شيء قالت نعم هنيها ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى قال ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء تأتيني به فإني قد بلغت وجهدت فقال نعم الآن يوم قد بلغت وجهدت نعم سيدنا ما المقصود بلغت يا سيدنا أنا بلغت كأنه وصلت منتهى الصبر يعني نعم فإني قد بلغت وجهدت فقال نعم الآن ينضح التنور فلا تعجل فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن عندي ينظر ينظر الآن ينضج التنور صح كده؟ أي نعم ينضج نعم نعم الآن ينضج التنور يعني فلا تعجل نعم نعم فقالت قال نعم الآن ينضج التنور فلا تعجل فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فنظرت إلى تنورها ما الآن من جنوب الغنم ورحيل ورحيها تطحنان فقامت إلى الرحى فنفضتها نعم ورحييها تطحنان فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم قال أبو هريرة فوالذي نفس أبي القاسم بيده هو قول محمد صلى الله عليه وسلم لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتا إلى يوم القيامة وقال في موضع آخر حدثنا أبو عامر حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة قال دخل رجل على أهله مرفوع لكن في البداية بدأه كأنه ليس بمرفوع نعم نعم صحيح سباري عن أبي هريرة قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته ثم قالت اللهم ارزقنا فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا قال فرجع الزوج قال أصبتم بعد شيئا قالت امرأته نعم من ربنا قام إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة قال سبحانه وكأي طيب سيد في الحديث الماضي لم لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة إيه المراد يعني اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن تأخذ وتدع فضله وقد ورد مثل هذا المعنى في كثير جدا من الأحاديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر زمزم نعم يرحم الله أم إسماعيل نعم إن هي أحاطت الماء ولو أنها تركته لصارت زمزم يعني لعمت الأرض أو لنحو هذا يعني وكذلك في حديث أم المؤمنين عائشة لا توكي فيوكي الله عليك وكذلك في حديث أم سلمة أظن حديث العكة التي كان فيها السمن فكانت تأخذ منها ولا تنظر فيها فكلما وضعت يدها أخذت وبقي. ورد مثل هذا أيضا في حديث الصحابة الذي في الشمائل لما قال ناولني ذراعا ثم قال ناولني ذراعا ثم قال ناولني ذراعا. طبعا الشاة لها ذراعان، فقال يا رسول الله وللشاة كم ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو يعني ناولني لوجد، أو نحو هذا. وده ممكن أن البركة في هذه الفضلة، وإنه لا لا لا إيه لا يعني لا يستأصل لا تأتي على آخرها وتأخذ كل ما فيها. فلو أنها أخذت شيئا وتركت شيئا، أخذت شيئا وتركت شيئا. ومنه حديث الجراب في أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، كان يدخل يده في الجراب فيأخذ ولا ينظر هل بقي شيء أو لم يبق شيء ونحو هذا. وهذا كثير جدا في الإنسان، وده يمكن تطبيقه في حياتنا يا شيخنا أيضا. نعم يمكن بأن الإنسان لا يحصي، لا يعد الشيء كذا، إنما يضعه في مكان ويأخذ منه. نعم أحسن الله عليك. ورد كذلك في السلف من بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ذكروا أن الحارث بن مسكين أو أحمد بن مسكين لا أذكر، كان يأخذ عطاءه من بيت المال فيذهب إلى بيته فينفق منه كلما لقيه مسكين فقير كذا إلى أن يصل إلى بيته. وكانوا إذا أخذوا منه المال وجدوه كما هو، وأعطاؤه الذي يخرج له كل سنة مثلا أو كل شهر. وحدثني الدكتور أحمد زايد أنه حضر الشيخ أحمد طاهريان، وكان يأخذ راتبه، يمر في كلية الشريعة يأخذ الراتب ويخرج، فيقابله الفقراء والمساكين من العمال وغيرهم فيسألونه العطاء، فكان يخرج من المال ويخرج ويخرج ويخرج ويخرج ويخرج، يضع يده في جيبه لا ينظر ما الذي يخرج منه. يقول وكان يخرج كثيرا حتى كنت أقول هل بقي شيء، ربما الذي أخرجه أكثر من الذي قبضه. نعم فهذا يعني كثير إن شاء الله يعني، والخير باق. لو قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن جنوب الغنم ورحييها تطحنان. وهذا أيضا ورد عن الخليل إبراهيم والله أعلم. وفي خبره أنه خرج إلى الصحراء والذي فعل بقى فملأ جرابين من رمل، أو وردت عن بعض السلف. أنا أذكر أني وقفت إن هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فوضعه ليسكت أهل البيت ثم دخل فنام، فلما قام وجدهم يطحنون ويخبزون، فقال من أين؟ فقالوا من الدقيق الذي أحضرته، حوله الله عز وجل دقيق. فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. كانوا يعني كان إذا أخذت شيئا قليلا وتركت الباقية فيبارك الله تبارك وتعالى فيه. ومما يتصل بهذا أيضا قصة ذكرت عن سليمان وداود عليهم الصلاة والسلام، أن امرأة كانت تسير فجاءت الريح فكفأت قدرا كانت على رأسها فيه دقيق فاختلط بالتراب، فحضرت عند داود وكان يجلس للناس كل يوم لمظالمهم فشكت إليه الريح، فأمر لها داود عليه الصلاة والسلام بمقدار ما وقع منها، فلما خرجت وجدت سليمان يلعب مع الأطفال فسألها وقال ماذا كانت شكواك؟ قالت كذا وكذا. يعني هذا من قدر الله يعني ليظهر فضل سليمان. فقال: وما الذي قضى لك به نبي الله؟ قالت: كذا وكذا. قال لها: لا، عودي إليه فقولي إني أريد الدقيق الذي وقع مني فإنه يبارك لك فيه. فلما عادت إلى داود وذكرت له هذا قال: من الذي أخبرك بهذا؟ قالت: سليمان. فدعاه فقال: قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فادعو الله أنت حتى يجمع إيه هذا الدقيق. فدعا فأمر الله تبارك وتعالى الريح أن تطيعه فجمعت الدقيق وصفته وأعادته كما كان. يذكرون في الخبر أنه بقي عندها حتى ماتت تأكل منه ولا يفنى. فهذا مما يعني يتصل بالمعنى. قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي القاسم بيده هو قول محمد صلى الله عليه وسلم. أخذت لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة. ومما يتصل أيضا بهذا مسألة الإيه؟ مسألة البركة المذكورة في الأحاديث، هو لعق الطبق وأكل اللقمة الأخيرة إن كان الباقي يسير، ولعق الأصابع، وأن البركة في كل هذا، البركة موجودة في كل هذا. يعني فيه إشارة هنا إلى أن هذا الكان، هل هذا الذي كان بقي، الشيء القليل الذي كان بقي هو الذي فيه البركة فتحوم حوله وتتركه. هذه أيضا مما تصل، وما تصل به أيضا مسألة إن البركة، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن البركة تنزل في وسط الطعام، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من وسط الطعام، وإنما يأكل الإنسان من حواليه، يظل يعني يأكل من حوالي الإيه، من الأطراف، أطراف الطبق، أطراف الطعام، ويترك الوسط حتى النهاية، فإنه يبارك له فيه ما دام الإيه، ما دام الوسط موجودا. ولذلك في حديث عمرو بن سلمة: وكل مما يليك، ومعاني أخرى إن شاء الله يعني. الله عليكم يا شيخ. شوف الحديث ده، الحديث ده بركة المجلس، الحديث فيه بركة ما شاء الله، الحديث اللي بنأكله ده هو بركة المجلس ما شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.